بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع باب جديد من أواخر أبواب كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، وهو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وهو خريج البخاري والتلميذ. يقول في باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنال بالشفاعة ولا تنفع قرابة المقربين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد. وهناك في طبقته أربعة آخرون: عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد الجعفي المسندي، وعبد الله بن محمد المفيدي. كلهم يسمون بعبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد كان المفيدي من الطبقة، كل هؤلاء من الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو العسكري الكوفي مولاهم، العسكري الكوفي وهو صاحب المصنف والتفسير. قال حدثنا عفان، وعفان بن مسلم الصفار كان من المتشددين في التعديل والتوثيق. قال حدثنا حماد بن سلمة وهو أبو سلمة من الملازمين لثابت البناني، وكان من العباد الزهاد، ممن لو قيل له إن القيامة غدا ما استطاع أن يزداد شيئا من العبادة ولا لذة، وكان شيخ الإسلام حماد بن سلمة، وكانوا يقولون لو طعن رجل حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. إذن من شيخ البخاري أيها الناس؟ من شيخ البخاري؟ أبو بكر بن أبي شيبة. أحسن. من شيخ مسلم؟ أبو بكر بن أبي شيبة. من شيخ أبي بكر؟ ها؟ عفان بن مسلم الصفار. من شيخ عفان؟ حماد بن سلمة وهو أبو سلمة. عن ثابت وهو ثابت من أسلم البناني أبو محمد، من أثبت الناس في أنس بن مالك. عن أنس وهو الصحابي الجليل أبو حمزة، خلف النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين، وهو من المكثرين. نعم، والمكثرون في رواية الآخر أبو هريرة رضي الله عنه وأنس والحضر كالقدر وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا من الأنس وتصغيره أنيس، اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا. أن رجلا قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، معناه أين أبي؟ قال في النار. فلما طفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أبوه في الجاهلية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذته الشفقة وأخذته الحلو على أبيه، فقال يا رسول الله أين أبي؟ أهو في الجنة أم في النار؟ يريد أن يطمئن وأن يهدأ باله. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبوك في النار. ففي بعض الروايات أن هذه الكلمة كأنها جمرة وقعت بين جلد الرجل ولحمه واحمر رجله، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال وأين أبوك؟ فقال أبي وأبوك في النار. أول شيء نستفيد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤانس الرجل ويسليه، فقال أبي وأبوك في النار. معنى هذه الحقيقة أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلما، معناه. طيب هذا الحديث يخرج على احد وجهين، اما ان يكون هؤلاء بلغتهم الدعوة وهم في هذه الحال ليسوا بمعذورين، لان الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهناك شيء من التعارض بين هذا الحديث والآية. لكن الجواب أن هذا الحديث واقعة عين الواحد أو الوجه، فلا تعارض بينه وبين الآية. عرفنا الله سبحانه وتعالى قال لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه بلغت الدعوة. فهؤلاء ماتوا في الجاهلية في الفترة ما بين عيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام. إذن كيف نخرج هذا؟ إما أن نقول بلغتهم الدعوة وماتوا وهم عارفون مستبصرون، وإما أن نقول حكمهم حكم أهل الفترات الذين يمتحنون في العرصات فتمثل لهم الجنة نارا فيقول لهم الله اقتحموها، فإن اقتحموها كانت عليهم بردا وسلاما، فإن لم يقتحموها فيقول الله لهم كنتم لرسلي أعصى، أو كما جاء في الحديث. إذن إن قلنا هؤلاء لا يدخلون في الفترات لأن في تعارض، وأيضا عندنا الآية الأخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إذا هؤلاء في بعض الآيات دلت أن النذير جاءهم والعلم بلغهم والدعوة عرفوها، وفي بعض الآيات ما أنذر آباؤهم فيها نذر، ولا تعارض بين هذه الآيات والآيات الأخرى. معنى؟ طيب إذا أول شيء هذا حديث وقعت عليه، ولا تعارض له مع الآية. الثاني أنه يحمل أن هؤلاء ماتوا في الجاهلية وكان عندهم علم وبقايا من دعوة الخليل عليه السلام، ويندرجون في الآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا واحد. إن فرضنا أنه قال أبي وأبوك في النار، أي مآله في النار بعد الامتحان، فيكون هم من أهل الامتحان، لأن في العرصات يمتحن أصناف، منهم الرجل الهالك جاء الإسلام ولم يفقه شيء، ومنهم المجنون، ومنهم هؤلاء أهل الفترات أصناف يمتحنون في العرصة. عرفنا يا أخوان؟ وأطفال المشركين يمتحنون في العرصة. إذن هم أربعة. أما أطفال المسلمين فهم في الجنة. معنا يا أخوان؟ لأن لا تعارض بين هذه بين هذا الحديث والآيات والنصوص الأخرى. الأصنام رجل هرم جاء الإسلام وهو هرم لا يفقه ولا يدري ما هو الإسلام، وقسم المجنون، قسم الثاني، قسم الثالث أهل الفترات والفترة التي بين عيسى عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام 600 سنة معنا على فترة من الرسل، ومنهم أيضا الأصم جاء الإسلام ولم يسمع شيئا. عرفنا كم هم؟ خمسة أصناف، أربعة في حديث واحد، والأطفال أطفال المشركين في حديث آخر منفصل. أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. يؤخذ منه أن النار الآن موجودة مخلوقة، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلما قفى أي والله قفى دعا فقال إن أبي وأباك في النار. نقول الرواية الأخرى أن هذه الكلمة وقعت منه موقعا شديدا، لما قال أبوك في النار أحمر رجل فقال وأين أبوك؟ في رواية لا تعارض بين هذه الرواية التي رواها مسلم واللفظ الأصل، يمكن الجمع بشكل، قال إن أبي وأباك في النار، بخلاف من ذهب إلى أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. معنا يا إخوان، وهذا مذهب جماعة من أهل التصوف ومن متأخرهم، أو منهم الإمام السيوطي ألف رسالة في هذا. صحة ماذا؟ احنا قلنا ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. نعم. باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، كان في بداية أمره ينظر في الرحل ولم يكن يعتني بالحديث، فرأى رؤيا في منامه أن مزادة زلزلت من السماء، فأراد الناس أن يتناولوها فلم يستطيعوا أن يتناولوها، ولكنه تناولها هو. تناولها هو أي الرقوة ونظر فيه، فرأى ما بين المشرق والمغرب، رأى ما بين المشرق والمغرب، أولها المؤول جاء لأنه يجب أن يتجه لدراسة الحديث وحفظه، لأن الرأي لا يبلغ المشرق ولا المغرب، وإنما يبلغ ذلك الحديث، وهذا شرف علم الحديث. فاعتنى بالحديث فصار من الحفاظ رحمه الله. قال وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن عبد الملك بن عمير وابن سويد اللخمي حديث بن عدي ثقة فصيح عالم عن موسى بن طلحة، طلحة بن عبيد الله التيمي، وموسى ثقة جميل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال مما يتعلق بالتخصيص يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها بجلالها. فيه مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدعوة والإنذار، وفيه خوف النبي وحرصه على أقاربه وأرحامه، فهم أول وأولى من توجه وأولى من يعتنى بهم في أمر الدعوة. فاجتمعوا عما خص، قال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار. فيه التحذير والتخويف من النار، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. النار النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طيبة. النار لا يقوى عليها الجبال، فكيف بنا لا نستطيع ولا نطيق. نعم. فقال أتى بهم على بطن بطن وفخذ فخذ وقبيلة قبيلة أنقذوا أنفسكم من النار. البره عما ثم خص عليه الصلاة والسلام، في الأخير خص الخالق وذكر فاطمة ابنته أنقذي نفسك من النار، لكن كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحول أبا طالب بالنصيحة بالموعظة بالتوجيه والهداية إلى التوحيد، وكان يقتل نفسه من أجل هذا حزنا وكمدا. فنزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومتى أبو طالب على ملة عبد المطلب، قال أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، في أن النار والجنة هي لله عز وجل، هما لله عز وجل. ولا يملكهما نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولذا من أصول أهل السنة والجماعة ألا نطع لمعين بجلد ولا لأننا لا ندري ما هي العاقبة والخاتمة. قال فإني لا أملك لكم من الله شيئا لا قليلا ولا كثيرا غير أن لكم رحما. هذه الرحم سأبلها لها حق ببلادها. نزل النبي عليه الصلاة والسلام قطيعة الرحم منزلة الشيء الحار يحتاج إلى أن يبل ويسقى. والنصيحة والهداية والإرشاد يبل هذا يبل ويسقيه. قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلادكم. خير ما تهديني برحمك النصيحة التوجيه الهداية الإرشاد خير من الهدية الحسية خير من العطية والمال النصيحة. رب رجل يهدي أرحامه من الهدايا الحسية ولكنه يراهم على مخالفات فلا ينصحهم ولا يرشدهم تصفر. أولى لك أن تنصحهم وأن ترشدهم. قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلادنا. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر الطواريري. وعبيد الله بن عمر بن ميسرة ثقة ثبت. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير قلنا هو ابن سويد اللخمي حليف بن عجيب ثقة فصيح عالم بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشبع. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي القاضي الهمداني. قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو الخطاب هكذا أبو سفيان. وكيع جاهد وعابد الكفر وكان بدينا أتى الله بسطا في البدن. قال له رجل أنت عابد الكفر وجاهدها وأنت بدين هكذا. قال لفرحي بالإسلام لفرحي بالإسلام. لم يكن هذه البدانة لم تكن عن أكل وطعام وغذاء إنما كانت أنه كان صواما من الزهاد ومع ذلك كان بدينا وما ذلك إلا لفرحه بالإسلام. ويونس ابن بكير يونس ابن بكير ابن واصل الشيباني قال أنت عارفين لماذا قرن يونس بوكيع؟ لأن يونس صدوق يخطئ أما وكيع ثقة تنفذ. أراد أن يجبر ضعف يونس بقوة وكيع فقال حدثنا وكيع ويونس ابن بكير. عرفنا لماذا قرن وعطف النصيحتين. قال الاثنان حدثنا هشام بن عروه عروه بن الزبير بن العوام عن ابيه عروه الصابر المحتسب عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين الحبيبه بنت الحبيب والصديقه بنت الصديق والفقيهة بنت الفقيه. قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين من سورة الشعراء قام رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصفا جبل الصفا معروف فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب. خصص عمه عليه الصلاة والسلام على الصف، ارتفع فوق الصف، يسمعه الناس ويرونه ويكون أبلغ في الدعوة والبلاغ والبيان. لا أملك لكم من الله شيئا، عن إخوان، لأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أحابيكم، لا أجاملكم، لا مجاملة في دين الله، لا محاباة. معنى كان أبو طالب يطلب منه أن يهون في الأرض، أن يخفف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا عمي لو أعطوني جدوى من هذه الشمس، شعلة من هذه الشمس، على أن أدع هذا الأمر لا أتركه حتى تنقطع شانكتي، حتى تنقطع يده. بخلاف بقى الحديث الآخر: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، هذه رواية ضعيفة، وهذا لفظ لا يصح. إنما الصحيح لو أنهم أتوني وأشار إلى الشمس بجدوة من هذه على أن أدع هذا الأمر ما تركته. قال: لا أملك لكم من الله شيئا. نعم، سلوني من مالي ما شئتم، سلوني من مالي الذي أملكه ما تريدون، أما أمر النار والجنة هذا أمر مرجعه إلى الله، فلا أستطيع أن أقدم به ولا أقدم، إنما أعمالكم هي التي تشفع له. فلو حدثني حرملة بن يحيى تجيب النصر، قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله ابن وهب أبو محمد الفقيه مصر، من أثبت الرواة عن مالك في الموطأ، قال: أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري، محمد بن مسلم ابن من يا أخوان؟ ابن عبيد الله ابن عبد الله شهاب الزهري أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه، وله ابن أخ ما اسمه لو عرفتم لكم دماء، محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ابن أخيه، هو له أخ اسمه عبد الله، وابن أخي هذا اسمه محمد على اسم عمه، خلاص زوري عمه، وهو تسمى باسمه باسم عمه. لما يقال ابن أخي الزهري عرفنا من سهاد، قال: ابن أخي الزهري، حدثنا ابن أخي الزهري، ها زوري عمه واسمه محمد بن عبد الله. قال: سلوني المال ما شئتم، أما الجنة والنار فلا أملكهما. قال: وحدثني حرملة بن يحيى، حديث آخر، قال: أخبرنا احنا كذا ما زلنا في زعم، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني ابن المسيب سعيد المسيب أبو محمد المخزومي من الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. قال: أخبرني يونس، قال عن ابن شهاب، قال: أخبرني ابن مسير وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أنزل عليك وأنزل عشيرتك الأقربين معشر، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لأغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله، سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فاطمة ما كنيتها لو عرفتم لكم دينارا؟ أم أبي وآدم عليه السلام أبو البشر، عرفنا كل الألف حتى الشيء غلط فيه ولا نغلط ما ننساش بقى. طيب خليكم فاكرين أيها الإخوة الكرام. طيب قال وحدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا زائدة بن قدامة كذا، قال حدثنا عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد، عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن الأعرج، أهو كذا من أصح الأسامي، أبو الزناد عن الأعرج عن أميرة، والأعرج اسمه لو عرفتم لكم خمسة دنانير. تفضل شيخ. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ها يكنى بأبي داود الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر صحابي جليل حافظ الصحابة الكرام، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري، فضيل بن حسين الجحدري ثقة كان، قال حدثنا يزيد بن زريع وهو أبو معاوية البصري ثقة كان، قال حدثنا التيمي سليمان بن بلال التيمي عن أبي عثمان، لما يقال في الصحيحين أبو عثمان وعبد الرحمن بن عثمان النهدي، عبد الرحمن بن ايه بن عثمان النهدي، ابو عثمان ابو عثمان النهدي، عن اخوان ابو عثمان النهدي. طيب عن قبيصه عن ابي عثمان، بس تاكدوا من اسمه انا ضايع من اسمه الان بس اتاكد، قلنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن مل مل ميم لا مل مل مل كلها مل ضم الميم او فتحها او تسريع، مل عبد الرحمن بن مل احد المخضرمين اصدقاء، عن اخوان ابو عثمان النهدي، ما اسمه يا اصحاب العصر؟ ها خلينا مع اصحاب العصر، ها ما شاء الله اكثر من العصر، ها ايوه مل، لا ما فيش اصلا عبد الرحمن بن مل ابن مل من شهر ابو عثمان النهدي، ان في ابو عثمان اصل احنا بس عايزين ابو عثمان النهدي الذي في الصحيحين، ها ها اللي بين ايدينا النهدي، في غير ابو عثمان كثيره يجيلك، في منهم مجهول منه ضعيف منه طالع منه نازل، احنا عايزين صاحبنا ده اللي معنا بس اهم حاجه، ها عبد الرحمن بن مل كنيته ابو عثمان نسبه النهدي خلاص، ومخبرا لو معكم تقريب، احنا قلنا المره الماضيه لا ناتي المره هذه الا بالتقريب معكم، شنو التقريب؟ تقريب تهذيب مجلد اشتريه معناه يكون معنا في الدروس المره المقبله ان شاء الله، خلاص عشان نقول انظر يا اخي محمد ابو كامل من هو؟ فلان ابن فلان. طيب ابو بكر بن ابي شيبه من هو؟ فلان ابن فلان. بسرعه لانه مرتب على الحروف، ها سنادي التقريب ان شاء الله يا اخوان منصور جدا في اي مكتبه من مكتبات الدنيا، عزيزنا في دمياط ناتي به منصور، في ايام زمان يمكن الناس يقول في الابتدائي يجيب في لها التلميذ، ما فيش في دمياط والله واحد بيروح الطهران كل يوم بصير يجيب لك من فجاله ما كتب العلم الشرعي أول أنا كتب العلم الشرعي أول خلاص يا إخوان رضي الله يجيب كتب خارجية عشان ندرس إيه علم الرجال والأسانيد والضياعات عرفنا يا إخوان الله. قال أبو عثمان اسمه قبل أن نخرج منه ابن مول ما فيش عثمان بقى فيش عثمان أصلا أحمد ولا ما فيش عثمان عبد الرحمن بن مول تشريف الميم قال عن قبيس بن المخارقة الهلالي صحابي جليل وزهير بن عمرو الهلالي أيضا صحابي جليل قال الاثنان لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين فضل. قال انطلق نبي الله شفت كلمة انطلق يعني يهرج ويسرع عليه السلام ممتثلا للأمر إلى رضمة من جبل يفسرها الحديث الثاني ها أو ممكن يكون فعل هذا وفعل إما يكون صعد المروة عفوا الصفا وهذا هو الراجح الذي في النص يقول انطلق نبي الله إلى رضمة من جبل الرضمة مجتمع من الحجارة كم من الحجارة كده فوق بعض فصعد عليه احتمل يكون هذا كان فوق الصفا الرضمة هذا صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلى رضمة من جبل فعلى أعلاه حجرا أعلى حجر فيها وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير يا بني عبد منافاة عندكم منافاة؟ إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله أي عين لأهله طليعة يعني ينظر ويرتقب مجيء العدو يحمي أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف خشي أن الأعداء يوصلوا عند القبيلة قبل ما هو ينزل فوق الجبل فنادى بأعلى صوت يهتف يا صباحا يعني احترسوا سيصبحكم العدو ويدهمكم يا صباحا كلمة اعتادها العرب في وقت مداهمة العدو لهم يا صباحا يا صباحا ينادي ويهتف ويصرخ بأعلى صوته وعند العرب يخلع رداءه ويليح به يلوح به ويشير به يحركه في الهواء يقول يا صباحا يا صباحا لكي يروا ايه يروه مبالغة في الإنذار يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله طليعة وعين يأتيهم بالخبر فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام هو لنا بمنزلة الوالد نعم النبي أولى للمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفي بعض القراءات وهو أب لهم أب لهم نعم أب لأن الميلاد ميلادان ميلاد نسبي وميلاد ديني روحي إيماني فالإنسان الذي لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يولد بعد نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم بالناس من الأم بولده بل هو الآن كذلك عليه الصلاة والسلام أرحم بالناس من الأم بولدها أرحم من الأم عليه الصلاة والسلام. قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو انطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وابن سليمان سليمان بن بلال التيمي الذي سبق معنا في الإسناد الذي قبل. قال حدثنا أبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي عن زهير بن عمرو الهلالي وقبيصة بن مخارط الهلالي كلاهما صحابيين عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن عمرو بن مرة الجملي المرادي رمي بالإرجاء يروي عنه الأعمش ويروي عنه شعبة عن سعيد بن جبير من سادات التابعين قتله الحجاج زورا وعدوانا وظلما وكان قد دعا على الحجاج قبل أن يموت ألا يسلطه الله على أحد فمات الحجاج بعده بأيام قليلة عن ابن عباس وهو الصحابي الجليل. وسعيد بن جبير كان من تلاميذ ابن عباس الملازمين عبد الله بن عباس أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة فاستجيبت فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان كذلك. قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد عليه الصلاة والسلام. قولوا ورهطك منهم المخلصين ورهطك منهم المخلصين كانت هذه من القرآن فمثل قال حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقال من هذا الذي يهتف؟ فقالوا محمد فاستمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فاستمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا تخرج من شكل هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كلمة عليه الصلاة والسلام. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد بين يدي أي أمان أي قبل مجيء عذاب شديد. فأنذر النبي عليه الصلاة والسلام حرصا على هدايته وخوفا على ضلالهم وزيغهم وبطائهم على ما هم عليه من عبادة الأوثان والكفر بالله. قال فقال أبو لهب فتبا لك أما جمعتنا إلا بهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة فتبت يدا أبي لهب وتبت هذا ماذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة وقد تبت صحيح قراءة الأعمش تبت يدا أبي لهب وقد تبت هذه من القراءات غير المتوفرة معنا إخوان. فلا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه إيه؟ عبد الله بن محمد العبس الكفر صاحب المسند والمصنف وأبو قريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خالد الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي كان يلقب بالمصحف ف يعني شعب يقول حدثني الأعمش وهو المصحف في هذا الإسناد. قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحا بنحو حديث أبي سهل، ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. معنا؟ طيب هنا سؤال. حديث الفتون لابن عباس وفيه ذكر موسى عليه السلام وقصة موسى الطويل، أصحيح هو أم لا؟ هذا الحديث الطويل لما تراجعونه في مثلا البداية والنهاية قصة موسى عليه السلام تجدونه صفحتين ثلاثة من نصف البداية والنهاية الكبيرة معنا. وفيه ايه؟ ان ابن عباس كان يقول لابن سعيد بن جبير يا ابن جبير استقبل يومك، استقبل يومك، يعني الحديث طويل كل شويه كل استقبل يومك استقبل يومك. فيحكي قصه موسى عليه السلام مطوله فيها جمل مذكوره في القران وفيها جمل في الاحاديث الصحيحه وبقيه الجمل لا تصح، وفي اسنادها من هو ما يعني في حفظ شيء معنا. الشيخ مقبل حفظه الله تعالى يضعفها كما في تحقيق سورة الأعراف، ذكر هذا في سورة عن تفسير ابن كثير عن إخوان. وربما بعض المعاصرين يصححوا هذا الشيء، لكن الذي أعرفه تضعيف الشيخ رحمه الله تعالى. الحديث السؤال الثاني الوصية الخمسة ليحيى عليه السلام صحيحة أم لا؟ الوصية الخمسة حديث الوصية الخمسة حديث صحيح، حديث ايه؟ الحارث بن مالك الأشعري، معنى اخوان حديث شيق وجميل يصلح ان يكون عدة خطب ومحاضرات. الوصايا الخمس معنى التي وصى بها عيسى بن مريم يحيى عليه السلام بها، فان شاء الله هي صحيحة، لكن لا اذكر هل هي في مستدرك الحاكم او في مسند احمد الان، اما في هذا او ذاك، على كل حال هي وصايا صحيحة. سنة السنة الترميدي سنة نعم السنة الترميدي كذلك خلاص خلاص أكتفي بهذا الفقر على أمل قبل